السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا توفي الرجل وترك زوجة مع أولاد ذكور وبنات، هل تركته تقسم كما يلي: للزوجة الثمن لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يوجد تقسيم آخر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا التقسيم الذي ذهبتم إليه وهو تقسيم صحيح، نعم، فللزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل. نعم، الزوجة الثمن لقوله جل وعلا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، والباقي الأولاد الذكور والإناث الذكر مثل حظ الأنثيين لقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.